عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح هذه المنظومة في القواعد الفقهية، وهي منظومة الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية. ولازلنا مع القاعدة 19 من القواعد الكلية، وهي قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً. وقد ذكرنا أن الزيادة في العبادة تنقسم إلى قسمين: زيادة غير مشروعة وزيادة مشروعة. فأما الزيادة غير المشروعة فلا ثواب فيها، بل هي بدعة مردودة على صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الزيادة المشروعة فإن كان في العمل سنة معلومة فموافقة السنة أفضل وأكثر ثواباً، أكثر من الزيادة. وقلنا إن اقتصار الإمام في صلاة التراويح على 11 ركعة مع التطويل المناسب أفضل من أن يصلي الإمام 23 ركعة في التراويح، وإن كان هذا جائزاً صحيحاً لا حرج فيه على التحقيق من أقوال العلماء. وإن لم يكن فيه سنة معلومة فما كان أكثر فعلاً وقولاً فهو أعظم أجراً، للحديث الذي ذكرناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. ولأن الزيادة في الأعمال زيادة في الثواب. ولازلنا مع المسائل التي يذكرها الناظم مما هو مستثنى من هذه القاعدة، فيتفضل الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زد شيخنا من فضلك الواسع، وارفع درجته يا ذا الجلال والإكرام، ووالديه ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين، آمين. قال الناظم رحمه الله وغفر له: والجمع في مضمضة وما تلا أفضل من فصل بست حصلا. نعم، الجمع في مضمضة أي جمع الثلاث مرات من المضمضة في غرفة واحدة، فيأخذ غرفة فيتمضمض منها 3 مرات من غرفة واحدة. وما تلا أي في الاستنشاق، فيأخذ غرفة للاستنشاق فيستنشق 3 مرات من غرفة واحدة، فتكون للمضمضة غرفة واحدة وللاستنشاق غرفة واحدة. هذه أفضل من أن يأخذ لكل مرة غرفة، فيكون للمضمضة 3 غرفات وللاستنشاق 3 غرفات. فإن الست هي أبعد الصور في الاحتمالات الواردة في الحديث. جمع المضمضة في غرفة واحدة والاستنشاق في غرفة واحدة هذا أقرب إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة في صفة المضمضة والاستنشاق. فهنا ترون أن أخذ غرفة واحدة والمضمضة 3 مرات من نفس الغرفة، وأخذ غرفة واحدة والاستنشاق 3 مرات من نفس الغرفة، أقل فعلا من أن يأخذ غرفة ويتمضمض وغرفة ويتمضمض. ومع ذلك فالأولى أكثر أجرا لأنها أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة. نعم. كذلك الفصل بغرفتين أزكى من الست بغير مين. نعم. والحج والوقوف ممن ركب أفضل من يعني الصورة الأولى، الصورة الأولى في البيت الأول